الحمد لله والحمد حسن الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهاته ومن ذريته وآله فيه كما صليت على إبراهيم في العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سنن الصلاة القولية قال وقول المأموم بعد التحميد يعني بعد ربنا لك الحمد أن يزيد المأموم عليها من ملء السماوات وملء الأرض ومنه ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه عن يعني أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره. الحكمة من قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، طيب الأسبوع الجاي إن شاء الله لو هتحضروا قولوا لي، مش هتحضروا قولوا لي. يا أخي عمرو بحضر الأقدام كل يوم. لا في المسجد؟ أقول لهم بالمره لو هديك. عشان لو جيت في يوم لديك اثنين ثلاثة أخذ بعض المشي. لحد بعد ليه. ولو مش من الفترة شباب. زي ما احنا؟ ولو من الفترة شباب. طيب أخوكم بيقول لكم في أخ عمل لكم فطار في المسجد تسع أيام اللي هم بتوجد فيه. هذا التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه، فإذا رفع من الحمد قال سمع الله لمن حمده لأنه رجع إلى الخلقة السوية التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها، لأن الإنسان خلق مرفوع الهامة قائم بخلاف بقية المخلوقات فخلقت بانحناء. طيب من هذه الحكمة صحيحة ولا هي تعبدية؟ يعني هل يلزم من انحناء الركوع أن يكون مثل الحيوان؟ هل يشبه انحناء الركوع أنه كالحيوان؟ ولا نقول بحكمة تعبدية؟ ايه الدليل على انها حكمه تعبديه؟ لا ابن القيم بعض هذا العلم يعني يلتمس الحكمه في هذا، لكن هل هذه الحكمه صحيحه ولا هي تعبديه؟ صحيح، بس في ما يدل على انها تعبديه غير ذلك. لا اي فروقه السجون تدل على عظمه الموضوع ده هو ما فيش كده، عايزين ما يدل على اوصال هذه الحكمه. من قال لا لما زاد وقال لما زاد وقال حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، يدل على فساد هذه الحكمه ان هيئه السجود اشد في الانحناء ومع ذلك يقول فيها المصلي الله اكبر. صحيح، اذا لما كانت هيئه السجود اشد من هيئة الركوع ويقال فيها الله أكبر دل على أن الحكمة تعبدية، لأنها لو كانت الحكمة معلومة لقال أيضا في الرفع من السجود مش كده؟ ابن القيم في زاد المعاد يقول لم يثبت الجمع بين اللهم والواو، لم يثبت الجمع بين اللهم والواو. فبعض اهل العلم يقول بعدم الواو. طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى معذور، فالواو ثابته في صحيح البخاري ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لكنه رحمه الله تعالى معذور لانه كان يؤلف كتابه وهو مرتحل مسافر، ولكن اختلفوا في الواو هل نقول ربنا لك الحمد او نقول ربنا لك الحمد. بعضهم قال نقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد بدون واو. لماذا؟ قال لان الواو العطف فيها يدل على تقدير محذوف، على تقدير محذوف، والكلام الذي ليس فيه تقدير محذوف أولى من الكلام الذي فيه تقدير محذوف. وهذه الواو أيضا أوقعت إشكال في حديث إذا سلمت عليكم اليهود فقولوا عليكم، وفي رواية وعليكم، فالذين قالوا بعدم إضافة الواو قالوا وعليكم تفيد لا من لما اليهود تقول السلام عليكم، فهل نقول وعليكم ولا نقول عليكم؟ اللي احتج بحذفها قالوا وعليكم يقدر محذوف، يعني وعلينا وعليكم الموت. ها؟ اللي قال عدم وجودها اولى، قال حتى لا يكون فيها تقدير محذوف وهو وعلينا وعليكم الموت. واحتج ان السلام دعاء دعاء، فكيف يقال وعليكم وهؤلاء لا يراد لهم الخير والبركة؟ فأجيب بثبوت الواو وهي الأولى، ويقال لأن الموت علينا وعليكم مكتوب، لأن الموت علينا وعليكم مكتوب. الراجح ثبوت الواو، الراجح ثبوت الواو. طيب عند أحمد من الزيادة على ربنا ولك الحمد لا تنبغي للمأموم، في الرواية المشهورة في المذهب، ولكن يقول ربنا ولك الحمد فقط. في رواية أخرى اختارها أبو الخطاب من الحنابلة أنه يشرع للإمام والمأموم أن يقول كل منهما ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض إلى آخر الحديث، لكن الذي جعل أحمد يقول هذا قائل عندهم أن الأمر بالشيء يقتضي نفي ما عداه، أن الأمر بالشيء يقتضي نفي ما عداه ما عداه، يعني هو قال وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا، فالأمر في قوله فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي نفس ما عدا ربنا ولك الحمد. استدل بأدلة منها أن بلال رضي الله عنه كان يتوضأ كلما أحدث ويصلي ركعتين، قال ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما توضأ صلى ركعتين، قالوا إذا الأمر بالشيء يقتضي نفي ما عداه، لكن هذا موضوع لأن السنة تثبت بالفعل وبالقول وبالإقرار. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر بذلك بل وأثنى عليه فيما فعل دل على أنها من السنة، دل على أنها من السنة. صاحب الزيادة، الزيادة وردت في حديث آخر من مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم ملء السماوات ومن الأرض إلى آخر الحديث. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، قال الفعل الماضي عند أهل اللغة والأصول يطلق ويراد به الفراغ من الشيء، ده الأصل فيه، الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الشيء، كما تقول قام زيد، فالأصل أنه فرغ من القيام. النحويين يقولون فعل الماضي عبارة عن حدث وقع في الزمن الماضي، عبارة عن حدث وقع في الزمن الماضي وانتهى. إذا يطلق ويراد به الفراغ من الشيء، ويطلق ويراد به أيضا الشروع في الشيء بابتداء فيه، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. يعني بعد شروع الإمام يشرع المأموم في التكبير وفي الركوع وفي الركع من الركوع وفي ذلك السجود. وأطلق ويراد به الشروع في الشيء كقوله وإذا كبر فكبروا، ويطلق ويراد به إرادة الشيء قبل وقوعه لا يخرج الفعل الماضي عن ثلاثة أحوال. ويطلق ويراد به إرادة الشيء قبل وقوعه وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وكقوله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني قبل قراءة القرآن إذا أردت، وكقوله صلى الله عليه وسلم، وكقول أنس كان يصلى إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخوف والخبث. إذا الفعل الماضي يطلق ويراد به ثلاثة أحوال، إما الانتهاء والفراغ وإما الشروع في الفعل وإما إرادة الفعل قبل الفعل، ولكل حال ما يناسبه. إذا قوله ربنا ولك الحمد وما بعدها، ما بعد ربنا ولك الحمد مشروع للإمام والإمام. ربنا ولك الحمد يعني لو كان الحمد جسما، لو كان الحمد جسما لملأ ما بين السماء والأرض، لأن له حقيقة لا يدركها البشر، ومر معنا في الحديث في صحيح مسلم. ومن أما شئت من شيء بعده، يعني مما تعلمه أنت ولا نعلمه، مما تعلمه أنت ولا نعلمه. فالذي يريده حمدا يملأ الظروف المعلومة وغير المعلومة، يملأ الظروف. الظروف يعني ايه؟ لا ما في صحيح كده، بقول الماء في الكأس، كأس ايه؟ ظرف. بقول نحن جلوس في المسجد، المسجد ايه؟ ظرف. فالذي يريده حمدا يملأ الظروف المعلومة وغير المعلومة، يعني للآدميين. أهل الثناء والمجد يعني يا أهل الحمد والعظمة والكبرياء. أحق ما قال العبد اعتراف من العبد أنه مربوب في الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا أحد يستطيع منع ما قدرته، لا أحد يستطيع منع ما قدرته من رزق وغيره، كما لا يستطيع أحد أن يعطي ما منع. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ والغنى والنصيب منك حظه ونصيبه، بل الحظ إن لم ترد نفعه به فلا نفع للعبد به، بل الحظ إن لم ترد نفعه به فلا نفع للعبد به. قال وما زاد على المرة في تسبيع الركوع والسجود ورب اغفر لي لحديث أبي سعيد، لحديث سعيد بن جبير عنه، حديث ضعف في إسناده مجهول. دي ثلاث سنن. قلنا قبل كده الواجب والمرجح نختصر على مره في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم، وما زال عليها فهو من المستحب من باب الكمال. التسبيح زيادة التسبيح على الركوع سنة، كذلك السجود على المرة سنة، وكذلك قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين سنة، ولا يصح في الذكر بين السجدتين إلا هذا الحديث. أما بقية الأحاديث اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني وارفعني كلها ضعيفة، ولا يصح بين السجدتين إلا هذا الحديث. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم من حديث كعب بن عجرة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا رسول الله، الحديث متفق عليه. الصحيح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير واجب، وذكرنا قبل كده ان الايه مطلقه، وحديث احمد في ابن مسعود عند احمد بسند صحيح قيد عموم الايه وقيد عموم حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث كعب بن عجرة. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في الصلاه؟ في الصلاه زي قلنا اختلف اهل العلم في الصلاه عليه وسلم في التشهد الاخير. أما التشهد الأول ففي حديث عائشة وحديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود في مسلم صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد نهض، مش كده؟ وكذلك حديث عائشة عند ابن خزيمة وغيره وسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قام إلى الركعة الثالثة فقط. فالتشهد لا واجب ولا مستحب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا واجب ولا مستحب في التشهد، لا واجب ولا مستحب، لكن في التشهد الأخير صلاة على الصلاة واجبة. بعضهم قال واجب وبعضهم قال ركن وبعضهم قال سنة، ومن قال سنة لو وقف على رواية أحمد لقائله بنفس اللفظ. نعم اسم مسعود. نعم كان نقول الراجح ان الصلاة على الصلاة في التشهد الاخير واجبة وليس ركن ولا سنة، فلو تركها يجب لها سنة. من السنن قال والدعاء بعده بحديث ابي هريره مرفوعا اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فتعوذ بالله من اربع، واربع هنا ليست للحفظ، اربع ليست للحفظ، فقد جاء التعوذ من غيرها كالمعتم والمغرم وغيرهما، ولكن نص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الاربع في الصلاه لأنها أشد الفتن التي تمر بالإنسان على الإطلاق. وإلا فقد قال ابن حسين بن مسعود في آخر حديث الصحيحين ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. يتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم يا أخي. الدعاء بما ورد عن الصلاة في آخر الصلاة أفضل أفضل، لكن لو لم يستطع أن يحفظ منه شيئا جاز له أن يدعو له أن يدعو لنفسه بما يشاء، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واسترني وعافني بما شاء. لكن لو قلنا أيهما أفضل، أن يدعو لنفسه بما شاء أو يدعو بما جاء عن الصلاة في الصلاة بعد التشهد، نقول لو كان يحفظ فالدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل افضل. طيب مكان الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم ولا بعد التسليم؟ وجوب الصلاة المكتوبة وجوب الصلاة المكتوبة. طيب دور الصلاة دور الصلاة يا أخي. طيب وحديث المغيرة وعائشة وغيره السلام كان يقول في دور كان يسبح دور الصلاة 33 ويحمي 33 ويكبر 34 يعني الآية الأول علماء اللغة على أن دور الشيء ما كان متصلا به دور الشيء ما كان متصلا به يعني لو قلنا دبر البقرة مثلا هل ينفصل عنها؟ لا لكن نقول دور الشيء يحمل على ما يقتضيه السياق دور الشيء يحمل على ما يقتضيه السياق فأحيانا يقتضي السياق أنه بعد الفراغ من الشيء وأحيانا يقتضي أنه ما كان متصلا بآخر الشيء والذي يدل على ذلك القرينة والعلماء في الدعاء في الصلاة قعدوا قاعدة وقالوا الدعاء إذا كان تابعا للعبادة يكون داخلها قال الدعاء إذا كان تابعا للعبادة يكون داخلها يا معاذ إني أحبك في الله لا تدعنا أن تقول في ذكر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد ولا قبل؟ طب ليه دي قلت بعد؟ عشان لا نقول بقاعدة واحدة يعني لا نقول الظهر ما كان متصلا أو الظهر ما كان منفصلا لا نقول على حسب ما يقضيه السياق والمرجح أن جميع الأدعية التي جاءت في الصلاة إنما تكون داخل الصلاة وليس خارج الصلاة فلم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يدعون بعد الصلاة شسام كما يقول في مجموع الفتاوى الأحاديث المرفوعة في الصحاح والسنن والمتانين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر صلاته قبل الخروج منها بثلاث شركات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر صلاته قبل الخروج منها وكان يأمر الصحابة بذلك وكان يأمر الصحابة بذلك يعني داخل الصلاة ولم ينقل أحد ودي مهمة جدا ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يدعو بعد الخروج من الصلاة ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا هو والمأمومون جميعا لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرها من الصلوات شكرا لا في الفجر ولا في العصر ولا غيرها من الصلوات فالمرجح أن الظهر تعامل على معاملة الصيام فإن كان يدل على أنه قبل فهو قبل وإن كان يدل على أنه بعد فهو بعد حتى نجمع ما بين الأحاديث الواردة في الباب فمنها ما جاء فيه أن الظهر داخل الصلاة، ومنها ما جاء فيه أن الظهر خارج الصلاة. ولا مانع من أن تنقل الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية عن معناها، مفيش مانع. نعم. يعني الدعاء جاء تابع للعبادة وليس منفصلا عنه. فمن يتخلى حدثهم من دعاء ما شاء أعجبه إليه، فليقل فليتعوذ بالله من أربع، فليقل كذا وكذا. أبو بكر رضي الله عنه لما كان يصلي رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، في صلاتي قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا في في في صلاة وفي تغير الظرفية. هذا اسمه هذا شيء بعد الصلاة. لا في الصلاة، في الصلاة والقاعدة قرآن. أما الدعاء إذا كان تابعا للعبادة يكون داخل، وإلا فما فإن الدعاء من بعد التسليم يعني وأنت في حضرة الملك تدعوه. فالقرب في الصلاة أعظم من خارج الصلاة. أقصر العلماء بين أهله في مبادئ الصلاة. لا. راجح. لا. داخل الصلاة. داخل الصلاة. طيب أهمل المؤلف في السنن القولية أيضا التسليمة الثانية لحديث عائشة السابق، وكذلك أهمل الذكر بعد الصلاة فإنهما سنتان. الذكر بعد الصلاة قال وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع